قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حد أخبرنا عثمان بن السماك ببغداد قال أخبرنا جعفر بن هاشم البزاز قال أخبرنا عباس بن بكار قال أخبرنا محمد بن أبي الجعد القرشي عن الزهري وعلي بن زيد الجدعاني عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه أجله وهو يطلب علما ليحيي به الإسلام لم يفضله النبيون إلا بدرجة. هذا قال موضوع العباس بن بكار هو الضبي البصري قال الدارقطني كذاب عباس بن بكار هذا، ففيه مساواة بين طالب العلم وبين النبوة الذين هم ذروة العلماء أنبياء الله ورسله ذروة العلماء والصالحين. قال وأخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عامر بعسقلان قال أخبرنا خالد بن النضر قال أخبرنا موسى بن العباس قال أخبرنا حجاج بن نصير قال أخبرنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمون مولى أنس بن مالك عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي ذر جميعا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء المؤمن الموت طالب العلم هو على تلك الحالة مات شهيدا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال أخبرني أبي قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بقي بن مخلد قال أبو بكر أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من هومان لا تنقضي نهمتهما طالب علم وطالب دنيا. وروى هذا الحديث مرفوع روي هذا الحديث لأن هذا موقوف على ابن عباس وروي هذا الحديث مرفوعا من حديث أنس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله مرفوعا: من هومان لا يشبعان طالب دنيا لا يشبع. لو أن ابن آدم واد من ذهب حب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب لن يملأ جوفه. وطالب علم لا يشبع ما زال مع العلم ليل نهار ويشعر بالقصور يشعر بالضعف العلم في حد نظره بل يشعر بالتقصير أنه بحاجة إلى المزيد. ومن كان هذا حاله منهوم أي به نهمة مثل هذا جدير أن يحصل على خير بعد توفيق الله عز وجل. طلب العلم أمر مهم للفرد والمجتمع، والله ما حسدت الأمة طلاب العلم إلا على هذا الخير. اليهود تحسد على التأمين، ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدكم على التأمين، ولا الضالين آمين يحسدون على التأمين على قول آمين حتى لا يحصل لك بهذا التأمين أجر، فما بالك بطلب العلم. طالب العلم محسود من شياطين الإنس والجن، وهو نعمة. طلب العلم نعمة لا تتأتى في أزمنة من الأزمة في زمن من الأزمان كما هو حاصل ولله الحمد. فيقاتل الله من يحول بين الناس وبين طلب العلم ويشغلهم. نعم، نسأل الله أن يحيل بينه وبين العافية وبينه وبين ما يشتهي طلب علم. وربي طلب علم عبادة لله عز وجل، نسأل الله عز وجل من فضله طلب علم في أزمنة الناس مشغولون بدنياهم، وأنت أطلب العلم واعبد الله عز وجل. احفظ من الصحيح مراجعة للقرآن وحفظ للأحاديث وحفظ العلم النافع، والحمد لله. والله لو كنا مغني ونطبل ما ثار علينا هؤلاء. صحيح، لو كنا نغني ونطبل ما ثاروا علينا غنى وطبول، لكن ما ثاروا إلا من أجل الدين. فاللهم هذا دينك يا رب، ما ثار علينا إلا من أجل الحق، ما قلنا إلا ما نراه يقربنا إلى الله عز وجل، وعليه أدلته من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لم نقل بهوى، لم نقل بتشهي، نقول هذا دين الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا ما رد المسلمين إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.